بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبد البر رحمه الله وأخبرنا خلف بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز. بعض مشايخ ابن عبد البر لو ترجم لهم في يعني كان جيد، ومع ذلك لا بس هو يترجم هنا فإنهم غريبون. قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا محمد بن سعيد الأصبهاني شيخه مشايخ مشايخه قال حدثنا شريك عن ليث المجاهد بن عبد الله بن عمرو قال ليث المجاهد من هو؟ نعم ليث بن أبي سليم. هو أرجح أم ليث بن زنيم؟ عندك هو نفسه. طيب ليث عن مجاهد وهو ابن جبر عبد الله بن عمرو قال ما يرغبني في الحياة إلا خصلتان، الصادقة والوهط. فأما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من حيث أنها مثبتة ما فيها تعود إليها تجد الكلام فيها مضبوطا، سميها الصادقة التي ما دخلتها أيادي تغير فيها. وأما الوهط فأرض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها، أرض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها. وقرأت على خلف بن القاسم، قل هذا ضعيف، أن علي بن أحمد بن علي الحربي حدثهم قال حدثنا محمد بن عبده قال حدثنا محمد بن سليمان لوين إمام قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن عبد الله بن المثنى عن أمه ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتاب. قال إسناده حسن، هو ضعيف إسناده حسن، هكذا قال، وقد علمت أنه ضعيف وله طرق سيأتي بعضها. قيد العلم يعني هذا الإسناد ضعيف وتنظر طرقه الباقية. نعم يا أخي.